الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، موضوعنا في هذه الجمعة المباركة الشبهات وأثرها في حياة المسلم. اعلموا معاشر الإخوة الكرام أن المسلم بين شبهات وشهوات، أما الشهوات فتدفع بالذكر وقراءة القرآن والصلاة لوقتها والتبتل والقنوت إلى رب العالمين، أما الشبهات فإنها تدفع بالعلم وتدفع بالتعلم، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ومن الشبهات التي أثرت في سلوك المسلمين عدم فهمهم لمفهوم العبادة في الإسلام. البشر في تاريخهم كله عبدوا الله تبارك، عبدوا شيئا وانحرفوا كثيرا، فمنهم من عبد القمر ومنهم من عبد البقر ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الأصنام. وحينما عبدت قريش المولى تبارك وتعالى أشركت به من دون الله، قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فقريش كانت تعبد الله تبارك وتعالى وكانت تعترف بأن الله هو الخالق، إلا أنها كانت تشرك في عبوديتها لله أصناما تستغيث بها وتذبح لها القرابين وتدعوها من دون الله تبارك وتعالى، وتعتقد أن فيها النفع والضر، وكان ذلك انحراف عن توحيد الله تبارك وتعالى. وحتى حينما انتشر الإسلام واتسعت رقعة الإسلام وأصبحت للإسلام صولة وجولة وانتشر في شبه الجزيرة العربية وعم أقطار العالم، فإن كثيرا من المسلمين أساءوا فهم العبادة، فظنوا أن العبادة في أفضل صورها وأحسنها هي الشعائر التعبدية، ظنوا أن العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن أدوا هذه فهي كافية لأن يكونوا مسلمين بحق، وكان ذلك فهما سقيما وانحرافا عن العبادة التي قصدها الشارع الحكيم. قال سبحانه وتعالى مبينا العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية المولى تبارك وتعالى يبين لنا أمرين. الأمر الأول يقول لنا: إنني لم أخلقكم إلا لتعبدونني، وما جعلت لكم غاية ولا هدفا في هذه الحياة إلا عبادتي. إذن العبادة معاشر الإخوة الكرام أمر عظيم قامت عليها السماوات والأرض. هل الصلاة كم تأخذ من وقتنا؟ المولى تبارك وتعالى يقول لك: ما خلقتك إلا لتعبدني، وما جعلت لك غاية في هذه الحياة إلا عبادتي. بينما نجد بأن الصلاة لو نجمع وقتها لا تأخذ إلا ساعة من النهار، خمسة في عشرة يعني خمس صلوات، إذا أعطيناها عشر دقائق 50 دقيقة يعني ساعة، ساعة ونصف. أين تقضى باقي الساعات؟ الصوم يأخذ شهرا في حياتنا، الزكاة ربع العشر من أموالنا 2.5%، الحج مرة في العمر، فأين نقضي باقي الأوقات؟ والله عز وجل يقول ما خلقتك إلا لتعبدني، أين نقضي باقي الأوقات؟ كيف يصدق هذا المفهوم؟ والله عز وجل من جهة يقول لك ما خلقتك إلا لتعبدني، ونجد في الوقت ذاته أن العبادات لا تشمل كل حياتنا. اسمعوا إلى قوله تبارك وتعالى لتفهموا كيف فهم الصحابة العبادة في الإسلام. قال تعالى ويذكرون الله، والكلام عن الصحابة، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله على كل أحوالهم، ولا يخرج حال الإنسان من كونه قاعدا أو جالسا أو على جنبه، لكن يذكر الله في كل أحواله. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذكرون الله عز وجل على طريقة الطرقية؟ الآية قالت يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي على كل أحوالهم. هل ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذكرون الله 24 ساعة جالسين في مكان على طريقة الصوفية الطرقية ويقولوا الله الله الله؟ لم يثبت ذلك عن صحابة رسول الله. ثم أن فطرة الإنسان تخالف ذلك، لأن الإنسان لابد يعمل، لابد يتاجر، لابد يجتهد، لابد يلاعب أبنائه وزوجته، لابد يتعامل مع الناس، فأنى له أن يذكر الله 24 ساعة؟ لا يستقيم ذلك. فإذا ما مفهوم الآية ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ مفهوم الآية معاشر الإخوة الكرام أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا يسألون أنفسهم ما هو الموقف الذي يرضي المولى تبارك وتعالى، ما هو القول الذي لا يسخط عليه المولى جل في علاه، ما هو التصرف والموقف الذي يرضي المولى تبارك وتعالى؟ فإن كان في متجره وهو يبيع ويشتري ذكر الله عز وجل، قلنا ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذا كان في متجره يبيع ويشتري يتذكر قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فتجده وهو يبيع ويشتري طوال اليوم لا يطفف مكيالا ولا ينقص ميزانا ولا يحلف أيمانا كاذبة ويظهر العيب إن وجد في السلعة، فيكون يومه كله عبادة لله، فقد ذكر الله طوال يومه وهو يبيع ويشتري، حرص على أن يكون بيعه وشراؤه حلال، وهو في موضع المحكمة قاضيا، وهو في موضع المحكمة قاضيا تذكر قول الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فلا يحكم إلا بشريعة الله، وتذكر قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فيجلس أمامه المتخاصمان أحدهما له معه معرفة ونسب والآخر ليس له معه أي علاقة فيعدل بينهما ولو كان الحق عند من ليس له معه قرابة ولا علاقة. هذا قد ذكر الله وهو يحكم في القضاء، ذكر الله طوال اليوم. كان الواحد من الصحابة وهو يمشي في الطريق فيسمع قول الله فيسمع الأذان فيتذكر قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن كان تاجرا أغلق حانوته، وإن كان في شغل انصرف إلى عبادة ربه. هكذا كانوا يفهمون العبادة حيثما قال. كان الصحابي إذا كان يصنع سيوفا ورفع المطرقة ليقوم السيف، فإن سمع الأذان ألقى بالمطرقة وراء ظهره. وكان الواحد في الميزان إذا وزن خضرا أو فواكه أو شعيرا أو قمحا، فإن سمع الأذان وضع الميزان. ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان الواحد يدخل بيته فيتذكر قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيروح يأمر أهله وزوجته وأبناءه بأداء العبادة. كان الواحد وهو يرى ابنته خارجة تخرج من البيت لطلب العلم يتذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيأبى أن تخرج بيته من بيت فيأبى أن تخرج ابنته من بيته إلا مستترة لابسة لباس العفة والطهارة والنظافة والخضوع لله تبارك وتعالى. هكذا كانوا يفهمون العبادة، أي أن العبادة تتحرك معك حيثما كنت، يا إما تطيع المولى عز وجل في تصرفاتك فيكون راضيا عنك، يرفع لك مقام ويعلي لك مكان عنده جل وعلا، وإما أن يكون ساخطا عليك لأنك عصيته في كل تصرفاتهم، في بيع، في شراء، في تعامل، في زواج، في طلاق، في أي معاملة، في إجارة، في خصومة، يرجعون إلى كتاب الله وإلى السنة. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه حينما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال: قيل ما العبادة وما هي جوانبها؟ قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم راح يعدد جوانب العبادة فقال: فالصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد النفس والكفار والمنافقين عبادة لله تبارك وتعالى، وطاعة الوالدين والإحسان إلى الجار وبدأ والصدقة عبادة لله تبارك وتعالى، وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصدق الحديث عبادة لله تبارك وتعالى. فراح يعدد مجالات العبادة فهي تشمل حياتنا كلها. هذه هي العبادة التي تغير حال المسلم. أما العبادة التي يقال عنها كما ثبت على العوام، العوام يقولوا عبارة بالدرجة تدل على ناقض العبادة مخالف العبادة، يقول لك صلي الفرض وخرب الأرض، يعني صلي ثم دير واش حبيت نهار كامل، نهار كامل دير واش حبيت، تكيف صلي صلاة العشاء وروح شرب مخدرات، هذه العبادة المعوجة هذه. أنت صلي معنا صلاة الجماعة ثم اتخذ صاحبة تصاحبها وتصاحبك، اللبس حجاب وتأديري 10 أصدقاء، مشي مع هذا ومشي مع هذا واختالي مع هذا واختالي، هذه ما هيش عبادة، هذه جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. العبادة تشمل تصرفاتك، تشمل مواقفك، تشمل أفعالك، تشمل أقوالك، تشمل كل حاجة في حياتك. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، لنا في سيرة السلف رضوان الله عليهم خير المثال وأفضل الأحوال في عبادتهم لله تبارك وتعالى في كل شؤونهم وفي كل حياتهم، ونعطي على ذلك قصة واحدة فقط نستأنس بها في هذا المقام. كان هناك صحابي جليل اسمه جليبيب. هذا الصحابي الجليل شأنه شأن كبار الصحابة رضوان الله عليهم. لنرى موقفا من صحابي وموقف من امرأة من جيل الصحابة، كيف كان أحوالهم. جيل الصحابيات اللتين وصفتهم عائشة رضي الله عنها، قالت لما نزلت نعم النساء، نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان. شو نساء الصحابة تصفهم عائشة، تقول لما نزلت آية الحجاب، قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرجنا متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان. خرجوا مباشرة ملتزمات مستورات مباشرة دون تقاعس. ما واحدة قالت لهم أنا عمري 18 سنة لما نبلغ 30، ما قالت واحدة منهم أنا لما أخطب، ما قالت واحدة أنا لما أتزوج، ما قالت واحدة منهم لما أنجب أطفال، ما زلني صغيرة لما أنجب أطفال. من يفعل ذلك دل على أن لا إيمان له. التسويف والتأخر، الصحابة كانوا ينفذون بمجرد التلقي، يتلقون أمر الله فيستجيبون لتوهم دون تسويف ولا تأخير ولا تقاعس ولا اعتذار، لا يعتذرون بالأعذار الواهية التي لا قيمة لها ولا تسمن ولا تغني من جوع عند رب العالمين. التلقي للتنفيذ. لما نزلت آية الخمر بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقول طلحة من كانت في فمه جرعة خمر لافظها بزقرة، جرعة ما قالش هذه الأخرة ينكملها الأخرة، معليش الفضحة. قال لك حتى أخرج الصحابة قيلالهم، القيلال يعني القربات نحن، فأراقوها في الطرقات حتى أصبحت سكك المدينة، يعني طرق المدينة تفوح خمرا. لا تلقى يصلي صلاة العشاء بدر يضرب لك قارو تاعها مخدرات، أي صلاة هذه؟ أي عبادة هذه؟ أي تخليط هذا؟ أي تخليط هذا؟ ما أنزل الله بها من سلطان. واحد يجيك صباح يأتي يسب الله ورسوله وهو مقمورا، ثم يأتي إلى المسجد يريد أن يبحث عمن نهره وعمن أراد أن يؤدبه. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. حادثة جليبيب رضي الله عنه، صحابي فقير لا مال له، لطالما خطب النساء ليتزوج فلم يزوج، يخطب هذه يخطب كل ما أنت فقير ما عندك شيء الله غير لا يزوج. فذهب عند النبي يريده شفيعا له صلى الله عليه وسلم، يريد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل. فالنبي قال أنا نسعى لك. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة فقال من يزوجني ابنته؟ وكان ديدن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يزوج بناتهن إلا بعد أن يعرضوهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمي الزوج بنته حتى يعرضها على الرسول قبلها الرسول باش يكون صهر ويكون سيبه، فهذا شرف كبير ما قبلش يشوف يعطيها الوحدة. فقال صحابي أنا أزوجك ابنتي، أنا أزوجك ابنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أريدها لنفسي وإنما لجليبيب، أنا ماشي لي الفلان. قال نسأل أمها، وما أدراك ما الأم؟ فإن كانت جزائرية فضع تحتها خطين، ضع تحتها خطين أو أربعة ولا تبالي. دخلوا عند الأم، الأب خلي خبر الأم خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتنا لجليبيب. فقالت الأم خطبنا فلان وخطبنا فلان وخطبنا فلان، لم نعطيها فنعطيها لجليبيب، يستحيل ذلك ما نعطيها. لكن البنت التقية الشريفة الطاهرة المليئة قلبها بالإيمان وباليقين فيما يأمر به الرحمن، قالت ما كنت لأختار بعد أن اختار لي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلاص النبي خير لها رجل، ما هي قالت لك انا لا اختار، الإسلام اختار للمرأة لباس ما بقى اختيار. الإسلام اختار لك شراب، شراب لحلال وشراب حرام، ما بقى لك اختيار آخر، خلاص انتهى. الإسلام اختار لك تجارة لتكون حلال، ما بقى لك تبحث على تجارة حرام، خلاص انتهى. تجارة فيها ربا، فيها رشوة، فيها بين لك الإسلام الكسب الحلال، ما بقي أن تلتفت لشيء آخر. بين لك الإسلام كيف تأخذ المرأة وكيف تلتقي بالمرأة عن طريق عقد وزواج. ما ينبغي أن تسلك طريقا أو سبيلا للوصول إلى المرأة بغير عقد شرعي وزواج. هو الاختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تخيرش. انظر البنت التقية قالت لا أختار بعد اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجت به. وفي ليلة زفافه سمع نداء الجهاد، فقال جليبيب ما كنت لأستأثر بنفسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة خارجين يجهدوا وأنا نبقى على جل ليلة الزفاف. لو كان غيره قال والله هذه فرصتنا، يعني صبروا علينا سمانة، صبروا علينا شهر، يعني ما لقيتوش وقت تجهدوا، تجهدوا كي تزوجنا احنا يعني ما. فخرج الرجل مجاهدا في سبيل الله واستشهد في المعركة. أراد الله عز وجل أن يزوجه بثنتين وسبعين من الحور العين. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أراد له الله عز وجل مقاما أعلى ومكانا أرفع، فهو الذي يؤمن من الفزع الأكبر حينما يفزع الناس ويؤمن ويأمن من عذاب القبر الشهيد، ويوضع عليه التاج، يوضع عليه التاج ويشفع في سبعين من أهله ويزوج بثنتين وسبعين من حور العين. مقامات عالية في الدنيا والآخرة، رفعة مكان وعلو منزلة في أي مكان، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك كان الصحابة يفتقدون أصحابهم، الصحابة يحوسوا، كل واحد يحوس على واحد يعرفه من الصحابة. استشهد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتقد جليبيب، فلما وجده حمله بيديه الشريفتين وقال اللهم صب عليها الرزق صبا صبا ولا تجعله كدا كدا. قال يا ربي ارزقها، لأن هي تزوجته وهو فقير، الرجل صعلوك لا مال له، ما عندوش درهم وقبلاته. فالنبي دعا لها بكثرة المال والغنى. يقول أهل السير فكانت هذه المرأة التي قبلت بجليبيب زوجا واستشهدوا في المعركة كانت أطول يد بالصدقة في المدينة، أصبحت غنية بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تصدق كثير فقد أغناها الله عز وجل. إذا تركت شيئا لله عوضك الله عز وجل خيرا منه، وإنما هذا التعويض تقوى عليه بقدر يقينك ومعرفتك بالله عز وجل. فإن عرفت بأنه هو الغني علمت أنه يعطيك متى أطعته ورضي عنك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج كربة السوريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.